الله مسلمات مؤمنات قانتات سيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات نارا وقودها